قال رحمه الله تعالى: كتاب الوقف. الوقف مصدر وقف، يقف وقفا. وقف أوله واو، صح؟ ومضارعة تقول إيش؟ والواو وين ذهب؟ واوية الفاء. واوية الفاء إيش فيه؟ يحدث إذا كانت المضارعة أن في واوية الفاء نجتمع والواو. المهم أن أي فعل ماضي أوله واو فإنه في المضارعة يحذف، مثل وعد يعد، مثل وقف يقف. هذا العلة التصريفية. قال: وهو في المعنى اللغوي الحبس. يعني إيش الوقف لغة؟ الحبس. وأما في الاصطلاح فهو تحبيس مالك مطلق التصرف ما له للنفع مع البقاء أصله، هكذا يعرفونه. يقولون إيش؟ تحبيس مالك مطلق التصرف ما له للنفع مع بقاء أصله. قال رحمه الله تعالى: يحصل الوقف، يحصل أي الوقف، بأحد أمرين: بالفعل مع دليل يدل عليه. يعني مجرد إيش؟ مجرد الفعل مع عدم الدلالة عليه لا يدل على الوقف. قال: كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه. هذا دليل على إيش؟ أنه وقفه للمسجد أو للصلاة. أو يجعل أرضه مقبرة. مقبرة ومقبرة ومقبرة، الباء فيها مثلثة، كل الصحيح. إذا سمعت واحد يقول لك مقبرة لا تخطى، إذا قال لك واحد مقبرة لا تخطى. قال: ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها وبالقول. هذا الثاني الذي يدل عليه على الوقف. والقول له صريح وله كناية. قال: له صريح وكناية. فصريحه وقفت وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت. فلا بد فيها من نية الوقف ما لم يقل على قبيلة كذا أو طائفة كذا. مثل يقول لك: والله وقفت هذه المدرسة أو هذه الأرض على الحنابلة، خلاص يصير بس الحنابلة، أو وقفتها على العائلة الفلانية. قال: فصل. وشروط الوقف سبعة. يعني الوقف ما يصح إلا بهذه الشروط: كونه من مالك جائز التصرف أو ممن يقوم مقامه، فلا يصح من مجنون أو ممنوع من التصرف. الثاني: كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا مع بقائها. يجي واحد والله يقول: أنا وقفت الطعام، يقول: هذا مو بوقف. لماذا؟ لأنه يؤكل ويذهب ما فيه. طيب، وقف فلوس يصح؟ يقول: ما يصح، لأن الفلوس تذهب، لازم أنك توقف شيء عيني، أرض. قال: فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء. قال ولا وقف دهن وشمع وأثمان. أثمان هذه إيش؟ فلوس. يقول واحد والله أنا موقف 10,000 دينار، نقول هذا مو بوقف. طيب إذا أردنا أن ننفذ أمره نشتري للشيء، نشتري الشيء يبقى أرض أي شيء. قال وقناديل نقد، قناديل نقد يعني إيش؟ قناديل ذهب وفضة، على المساجد ولا على غيرها. الثالث كونه على جهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب، فلا يصح على الكنائس لأن ما محل قربة، ولا على اليهود والنصارى هذا ما هو محل قربة، ولا على جنس الأغنياء أو على الفساق. أما لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح. والفرق بينهما أن الأول إيش؟ على جنسه والثاني على معين. تقول أنا وقفت هذه الدار على زيد، وزيد يمكن أخوه مشرك يصح، لكن إذا قال والله أنا وقفت هذه الدار أو وقفت هذه الدار على المشركي أو على الكفار أو على الفساق أو على الأغنياء ما يصح، لأن ما هم جهة بر. الرابع كونه على معين غير نفسه، كونه كنيسة أن الأول كنيسة كيف الكنيسة إيه ما تصح. لا ما تصح، فرق بين الذمي والكنيسة. لا الكنيسة لأنها ما ليست مح ليست محل بر. الذمي، الذمي غير، الذمي معين، هذا الذمي لقرابة. الكنيسة ما في أحد يصير للكنيسة. الجنس هذا ما يجوز، لأن هذا يدلك على إيش؟ إنك أنت وقفت على غير جهة بر. الكفار ما هم جهة بر، الفساق ما هم جهة بر، الأغنياء ما هم جهة بر، لكن على معين ممكن يكون فيه جهة بر، قرابة، ممكن يفقر هذا الرجل. قال الرابع كونه على معين غير نفسه، هذا على المذهب، يقول كونه على معين غير نفسه. والصحيح أن يصح حتى على نفسه. طيب وش الفائدة؟ يقول شلون على نفسه؟ نفسه أنه ما يقدر يبيعه، خلاص يقف على نفسه، وإذا مات ينتقل إلى من هو بعده. قال يصح أن يملك، يعني كونه على معين يصح أن يملك، أما يوقف على شيء ما يصح أنه يملك ما يصح. فلا يصح الوقف على مجهول. أنا وقفت هذه الدار لمن؟ قال على مجهول ما يصح. قال كرجل، طيب الرجل من؟ قال بس رجل أو ومسجد أو على أحد هذين، ولا على نفسه ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا، والملائكة والجن والبهائم والأموات، ولا على الحمل استقلالا لا تبعا. أما إذا كان تبع يصح. الخامس كون الوقف منجزا، هذا على المذهب، والقول الثاني أنه يصح حتى معلق، فلا يصح تعليقه إلا بموته. يعني يقول هذا دار موت وقف إذا مت، فيلزم من حين الوقف إن خرج من الثلث. السادس يعني من الشروط ألا يشترط فيه ما ينافيه، هذا يقول أنه ما يشترط فيه ما ينافيه. إيش اللي ينافيه؟ يقول كقوله وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت. وأنا وقفت الدار هذه لكن ترى متى ما احتجت بيعها بعته، مو بوقف. قال أو بشرط الخيار لي، أنا بوقف الدار البيت هذا لكن ترى لي خيار 3 شهور، يقول هذا مو بوقف. الوقف لابد أن يكون إيش؟ منجز، ولابد أن يكون ساقط من الخيار. وكذلك يعني لا يقول والله أنا بيجي في الشروط، أنه مثلا يعني يأتي في السابق. قال أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة، يعني يقول لك أنا وقفت الدار هذه لكن ترى أنا لي خيار أني أحوله مرة على هذا مرة على هذا. السابع أن يقفه على التأبيد، ما يجي واحد يقول لك أنا وقفت داري هذه شهر أو سنة وبعدين، هذا صار صدقة يبقى. قال فلا يصح وقفته شهرا أو إلى سنة ونحوه. ولا يشترط تعيين الجهة، فلو قال وقفته فلو قال وقفت كذا وسكت صح كونه وقف، وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم. فصل. ويلزم الوقف بمجرده، طيب قوله إيش؟ وكان لورثته من النسب، في ورثة من غير النسب؟ نقول نعم، ورثة ذوي الأرحام، ورثة الولاء، ورثة الزوجية النكاح. قال فصل. ويلزم الوقف بمجرده، ويملكه الموقوف عليه فينظر فيه هو أو وليه ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين. فصل. ويلزم الوقف بمجرده، يعني بمجرد أنك تلفظ بالوقف خلاص يصير لازم، معنى هذا أن عقد إيش؟ لازم، ما لك فيه خيار ولا هم عقد جائز. ويملكه الموقوف عليه، على الفقراء، على فقير معين، على زيد، فينظر فيه هو، يصير إيش؟ نظارة الوقف. الأصل أنها للواقف النظارة، يعني الإدارة وكذا. قال أو وليه، هذا الأصل، ما لم يشرط الواقف ناظرا فيتعين. يقول إيش؟ ويملك الموقوف عليه، ويملك الموقوف عليه فينظر فيه هو، يعني إيش؟ الموقوف عليه، ما هو بالواقف. قال أو وليه، قال ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين، ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال، ما لم يستثني الواقف منفعته أو غلته، أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك. إذا قال هذه الدار ترى هذه العمارة وقف، لكن ما دام حي أجارها لي، يصح. قال فيعمل بذلك، وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا، وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا، يعني يرجع إليه، مو بعلى أنه إيش؟ رجوع ملك، لا، رجوع وقف، اصرف المنشأ. قال ومن وقف على الفقراء فافتقر، تناول منه، قال العمارة هذه للفقراء وقف. قبل قليل المذهب ايش؟ ما يصح انه يوقف على نفسه، لكن بعد ذلك صار فقير، يقول يصح أن يدخل لأن هذا تبع. قال ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال. الرقيق الموقوف ما يصح عتقه، لكن لو وطئ الأمة الموقوفة عليه حرمة، فإن حملت صارت أم ولد تعتق بموته، وتجب قيمتها في تركته ليشتري بها مثلها. فصل، هذا الفصل في إيش؟ مصرف الوقف. ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف. مرجعية الصرف شرط الواقف. فإن جهل عمل بالعادة الجارية يعني في البلد، فإن لم يكن يعني ما هناك عادة فبالعرف، فإن لم يكن فالتساوي بين المستحقين. ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون أو الاشتراك. وفي إيجار الوقف أو عدمه، وفي قدر مدة الإجارة. يقول إيش؟ وفي إيجار الوقف وعدمه وفي قدر مدة الإجارة، فلا يزاد على ما قدر. ونص الواقف كنص الشارع، يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفضي إلى الإخلال بالمقصود. هذا المشهور من المذهب، يقول إيش؟ نص الواقف كنص الشارع. والعبارة هذه فيها إيش؟ فيها مبالغة. الواقف ليس نصه كنص الشارع، ولذلك نحن نبطل بعض إيش؟ بعض ألفاظ الوقف. لو أوقف على الفساق أو أوقف ما يصير. هذا يدلك على إيش؟ أن نص الواقف ليس كنص الشارع، لكن مسألة إيش؟ يعني أنه يعني يعتبر فهذا لا بأس. أما أن على إطلاقها نص الواقف كنص الشارع. أيوه الشيخ الإسلام يقول يعني في الفهم والدلالة لا في وجوه. نعم هذا صحيح، هذا في الدلائل صح. أما أنه وجوب العمل لا، وذلك مر علينا أن إيش بعض الفاظ الوقف غير معتبرة. الفرق بين العادة والعرف طبعا. إيه العادة أخص من العرف. العادة تكون عند عائلة أو في بلد، أما العرف لا، تكون أوسع على الإقليم. فمثلا يعني عندك مثلا يكون مثلا العرف عند أهل الكويت شيء، ويكون أنتم عائلتكم أو قبيلتكم فيها عادة معينة، فنقول إيش؟ إذن العادة أخص من العرف، العرف أعم. واضح؟ هذا المراد. قال فيعمل به ما فيما إذا شرط أن لا ينزل في الوقف فاسق أو شرير أو ذو جاه، وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت للمصلين فيها بها. هذا إذا قال المسجد هذا وقف لكن ما يأمه إلا حنبلي خاص، يبقى الإمام على الحنابلة فقط. إذا قال هذه المدرسة وقف لكن ما يدرس فيها إلا المذهب الحنبلي يصير وقف، لكن قال إذا هذا المسجد وقف لكن ما يصلي فيها إلا الحنابلة، نقول لا ما هي صحيح، لأن غير الحنابلة مسلمين والمساجد لله. قال تخصصت لا المصلين بها، ولا إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح. نسأل الله العافية. هذا يصير بعض الناس سفهاء، يجي واحد يقول لك والله أنا هذه العمارة وقف على أولادي، إلا المطاوعة منهم لا ما له شيء، هذا نقولها أولى الناس بهذا الوقف هم أهل الدين. ولا إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح. فصل. هذا يتكلم فيه إيش؟ في شروط الناظر وعمله في هذا الوقف. قال ويرجع إلى شرطه في الناظر. يرجع إلى الواقف في شرطه في الناظر. ويشترط في الناظر 5 أشياء: الإسلام، التكليف، الكفاية للتصرف، الخبرة والخبرة به، القوة عليه. هذه 5 شروط. فإن كان ضعيفا ضم إليه أمين. ولا تشترط الذكورة، يعني إيش؟ أن يكون الناظر ذكر؟ لا. عمر رضي الله عنه لما أوقف سهمه الذي في خيبر جعل منع عليه حفصة. قال ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له. ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له، إذا عين الواقف خلاص. فإن كان من غيره فلا بد من العدالة. أما إذا كان من غير الواقف يعني من الحاكم عين زيد وثبت زيد أنه مو بعدل، نقول ما يصح أن يكون ناظر. لكن إذا صاحب الوقف قال أنا أعين زيد على نظارة الوقف تعين. فإن لم يشرط الواقف ناظرا، فإن لم يشرط الواقف ناظرا وقف نسمع ما ذكر ولا ما له النظار. فالنظر للموقوف عليه مطلقا، هذا الأصل، أنه إذا وقفت على أحد أنه هو الموقوف عليه أنه هو إيش؟ نعم. قال حيث كان محصورا، وإلا فللحاكم. هذه شف العبارة قبل شوي مر علينا في نفسنا من شيء. فصل. ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه فينظر فيه هو أو وليه ما لم يشرط الواقف ناظرا فيتعين. قول فينظر فيه هو أو وليه، أنا أظن أن مراده فينظر فيه هو أي الواقف، لأن قبل قليل قلنا أن إيش الموقوف عليه، لا أظهر أنه الواقف. ما عندكم شرح أنتم؟ طيب تراجع للتأكيد للتأكد فقط. قال ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص، إذا فيه ناظر خاص ما ينظر الحاكم. قال لكن له أن يعترض عليهم فعل ما لا يسوء، ووظيفة الناظر الآن دخل في عمل الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين، وإن آجره بأنقص صح وضمن النقص. يضمن النقص إذا والله مثلا أوقفت هذا الدار على الفقراء، الناظر إيش يجمع الأجار ويوزع على الفقراء. إذا الناظر أجر ناس وحاباهم، هذا الشقة تسوى 200 أعطاهم 150، نقول يصح العقد لكنك تضمن أنت 50. واضح؟ هذا معنى قوله وإن آجر بأنقص صح وضمن النقص، وله الأكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا، وله التقرير في وظائفه، ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي، ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح. ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح. أنت صار لك وظيفة مثل مؤذن، ثم تنازلت الواحد أهل لهذه الوظيفة لا بأس. ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح، وكان أحق بها، وما يأخذه الفقهاء من الوقف كالرزق، مو بالرزق، كالرزق من بيت المال، لا كجعل ولا إجارة ولا ولا كأجرة. عندنا فاء. ها؟ عندنا فكرزق. ها؟ الفاء فكرزق. فكرزق نعم. وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال، لا كالجعل ولا كالأجرة. فصل. ومن وقف على ولده وولد غيره دخل الموجودون فقط من ذكور وإناث، إذا قال هذا على ولدي يدخل إيش؟ أولاده ذكورا كانوا وإناثا بالسوية من غير تفضيل، يقول هذا مقتضى إطلاقه، وبعضهم قال لا أنه إيش يكون للذكر مثل حظ الأنثية. ودخل أولاد الذكور خاصة، يعني إيش أولاد أولاده ما يدخل ليش الذكور فقط، أولاد بناته ما يدخلوا، هذا على المذهب. وإن قال على ولدي دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم. لا الحادثون، وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا، يعني إذا قال إيش هذا وقف على ولدي دخل إيش أولاده الموجودون فقط ومن يولد لهم، يعني وأولاده اللي يولد لهم، لكن اللي يولد له له ما يدخل، هذا على العبارة الأولى. يقول ومن قال على ولدي، يقول دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم، يعني ومن يولد لولده للحادثون المهم الولده. وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا. ومن وقف على عاقبه أو نسله أو ولد ولده أو ذريته دخل الذكور والإناث لا أولاد الإناث إلا بقرينة. يقول ومن وقف على عاقبه، قال هذا العمارة على عقبي، أو نسله أو ولد ولده، قال هذا على ولدي وولد ولدي أو ذريته، دخل الذكور والإناث، قال لا أولاد الإناث إلا بقرينة تدل على ذلك، لأن الأصل أن أولاد الإناث ما هم أولاده، بنو أبنائنا أبناء لنا، وبنو بناتنا آباؤهم الرجال الأباعد، ولد بنتك ينسب لأبيه لأهله. وهناك قول ثاني بدخولهم، لكن المذهب يقول لك إيش الأصل؟ عدم دخولهم إلا بقرينة. ومن وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة، لأن الإبل لا يطلق إلا على الذكر، ويكره هنا أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب. نعم. اي نعم، هنا هذه لفظة بنيه ولا بنو فلان، هذه على الذكور الاول لا يدخل ايش البنات والبنو. نعم. قال الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني الابن أكثر زينة من البنت. قال والسنة ألا يزاد على ألا يزاد ذكر على أنثى، فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب أو خص المشتغلين بالعلم أو خص ذا الدين والصلاح فلا بأس. يقول هذه العمارة وقف، أو هذا الشيء وقف على أهل التدين من أولادي أو على طلبة العلم من ولدي. قال فصل والوقف عقد لازم لا يفسخ بإقالة ولا غيرها ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، وهذا لابد. قال بخراب أو غيره ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله، وبمجرد شراء البدل يصير وقفا، ما يحتاج أن يتلفظ فيه يقول ترى هذا بدال هذاك. وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله أو خربت محلة أو استقذر موضعه أو خربت محلته أو استقذر موضعه، ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر احتاج إليها، وذلك أولى من بيعه إذا المادة موجودة. ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه، قال نبي نشيل المنارة ونشيل طابوق نجعلها إيش سور، نقول هذا أولى. ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله، وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما، ويحرم حفر البئر وغرس الشجر في المساجد، ويحرم إيش حفر البئر وغرس الشجر في المساجد. الآن يغرسون الشجر والنخل في المساجد. ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة، أما إذا كان مصلحة كيف كل الحاكم، الحاكم عادم منه يتولى هذا ولا يعين. ناظر الوقت ياخذ من الوقت اذا نعم، اذا ما له يعني شيء يتكسف فيه له انه ياخذ بالمعروف. اذا كنت انا مثل انا صاحب الوقف هذا وانا الناظر له، هل اخذ منه بالمعروف ايضا؟ انت انا وقفته إيه؟ وانا الناظر في نفسي يعني، هل يعني مثل لا الواقف ما لها إلا ياخذ. لكن لو كان غير الواقف لهن ياخذ اذا كان محتاج، لكن ما ياخذ فوق حاجته. نقف على هذا ان شاء الله. تفضل. كيف؟ كان جايبهم واحد من سنوات. ايوه. في جهاز اسمه في تسجيل كاسيت، هذا كان وقته. انت عارف يا شيخ يقول انت التسجيل هذا. فاعطوني يحولونه يقول يصير في كتب تضع في مسجد. ايوه. يجوز لهم هذا الفعل. اي ما في بأس. ما في بأس. يحولونه. شيخ اللي يجي مثلا بعض الكتب الموقوفة في المساجد وخاصة في حفلات المساجد. ايوه. تبغى البدع. الان يتلفها ويبلغ الامام. ايه، لان ما يصح وقفها. حتى لو بدون اذن الوزاره ويتلفها من نفسه. او مشكله انه خاف ان نفتح الباب هذا يجي كل واحد ان يشوف لك كتاب ويقول لك بتلف، هذا صعب. ويمكن على مرتين. لا لا الوزاره ما تسوي شيء، راح يبقى. لا لا لا يتلف، الشيء اللي متعلق بالوزاره او انه يرفع العالم ممكن. اما ان نجعله لاحد الناس يحصل فيه مفسده. بعض الشيخ يقول لي لا لا لا لا ما دام فيه جهة مسؤولة عنه ما حتى وإن كان يعلم ضررهم ينكر عليهم، ينكر عليهم. بل كذا حقيقة أن الكنت يصح إذا تحققت من التحويل، ها؟ إذا تحققت من التحويل لا بأس، لكن الممنوع الشيك، لأن الشيك ما هو بتحويل، هذه عهدة في أنك قبضت من هذا المديوني بس. لكن الكنت لا، الكنت وانت واقف اصلا حتى يصير معك تليفون وانت مشترك يجيك رسالة تم التحويل، فالكنت لا بأس. الفيزا شيء؟ لا الفيزا لا، الفيزا تحول بعد ايام ما يجوز. الفيزا ما يجوز؟ لا لا ما يجوز، هذا ما يجوز الذمة فيه، هذا لازم انك يدا بيد. لا في البيع والشراء ما يخدم، ما صاحب المحل خدمة هذه يوفرون لها الخدمة هاي ما هي بس، لكن اللي الكلام عليه إذا سحب النقد، مثل بعض الناس يجي يسحب من أي بنك تجاري الوطني يأخذون عليك 100 فلس على العملية، هذا الأقرب إنه ما يجوز، هذا ما يجوز لأن هذا قاض جر نفع. بعض الناس يقول لك لا هذا قيمة المعاملة، قيمة المعاملة يضحكون علينا قيمة المعاملة. الآن صار حتى مكاين كنت تضعها بيت التمويل يأخذون عليها. طيب أنت اللي واضعها بيت التمويل إيه داخلها؟ كهرباء شيخنا، كهرباء صرف كهرباء عليها، صرف عامل الأوراق اللي يودي الأوراق ويجيبها. ما فيها أوراق. يضحكون علينا الناس. والكهرباء يعني شيخنا اللي يقولنا كهرباء هذا أنت وفرت الخدمة هذه، لأن هذا أنت ما أنت ماخذها لأجل إيش إنك والله تبي تسعى فيها، أنت ماخذ أنت عطيتني فلوس وأخذت مني فلوس بس، هذا قرض جر نفع واضح. أما يقولك والله يقولك والله لأجل الكهرباء، طيب حتى هذا بعد اللي مكينة الكنت المكاين هذا اللي في بيت التمويل ليش ما تأخذ عليه؟ هذا يضعها البنك لأنه يستجذب فيها الزباين على خدمات ياخذها. اذا تفتح الباب هذا حتى الموظف اللي يصرف لك هذا يقول لك باخذ بعد عليك دينار، والله انا بعد حاط اني موظف. لا هو الاصل انك انت قرض، هذا قرض دفعته لهذا الرجل. بعضهم الشبهه الان اللي يقول لك انه جائز يقول لك هذا ما هو بقرض. ليه؟ قال لك لان هذا يفتح على حسابك انت وتسحب انت من حسابك انت. يقول الله حقيقته هذا انه قرض، لكن كونهم انهم يفتحون على حسابك ليش يظهرون لك ايش ان عندك المبلغ هذا. والربط الالكتروني هذا حتى لو حصل ربط الكتروني يعني الاموال النقدين ما يحصل فيها إيش يعني أخذ فائدة في مقابل هذا الشيء. الحقيقة أن أقرب ما تكون أنها ممنوعة لأنها قرض جر نفع. وعن كذلك بطاقة الخير فيه شنو البطاقة؟ أدري وش معناها؟ أحط فيها مبلغ 100 دينار. أيوة. وأسحب فيها في المحلات مثل الفيزا. طيب أنا أسحب فيها إيش؟ تسحب مثل تشتري؟ أشتري يعني من الذهب فيها 5000 حطيت وجيت قلت لها هذا طاقتي وسحب. مثل تبيعة كيف أشوف نفس الفيزا؟ نفس الفيزا بس إنك أنت اللي تحط المال فيها. ما يكون يعني مثل يعني أنت تحط فيها شيخنا مثل 100 تدخل النت مثل تحجز تذكرة أو شيء التذكرة بكمية خلاص تسحب بس فقط 100 ولا تسحب يا شيخ من أي بنك إلا من بنك الدولي. لو تروح لأي بنك ثاني وتحط ما تسحب غالبا الآن ما يقبلونها في شيخ لما تأتي عند حتى الفيزا وهذا أقول لك لا أقبل فيزة الخير. ليه؟ لأنها مثل ما تغير في المبلغ اللي أنت حاطه فيقول لك إنه ما فيها يعني ضمان مع أن بالتومين يقول لك إحنا نضمن بس ان المبلغ اللي انت شيخنا تحطه بس الحدود المبلغ اللي انت تحطه يعني انت حطيت 100 دينار خلاص ما تقدر تاخذ حتى 100 دينار لك فقط 100 تقدر تحجز فيها في النت. نفس الفيزا شيخنا بس ان شنو الفيزا تكون على الذمة هذه لا لازم انت تحط فيها المبلغ في بيت توميني على كل حال. الصورة مثل ما تقول ما فيها شيء بطاقة الخير لكن عاد أنا أخشى أن فيها اشتراك سنوي. اشتراك وش فائد؟ الاشتراك شيخنا دائما يقولون عنه أن هذه بطاقة وتجديد. بس هذه ما يعطونك فلوس فيها. ما يعطونك فلوس. ما يعطونك فلوس. المشتريات. ايه انت اللي تحط 100 لا ولا تشتري فيها شيء اللي انت تحط المال فيها فقط. طيب انا حطيت فيها مال 100 دينار اي ما اقدر اسحب الفلوس اللي فيها صح؟ ما تقدر تسحب بس اني اشتري فيها. تشتري فيها وتحجز في النت هي الاصل حق مثل اذا سافرت برا شيخنا لان الغالب اللي يسافرون يكون لازم فيزا فاذا سافرت برا شيخ تحجز سيارة او شيء فلازم فيزا ما عندك فيزا هذه بطاقة الخير نفس الفيزا بس يكون فيها مبلغ انت حاطه فيها. الآن حتى خارجا ما يقبلون كل شيء. الخير ما يقبلون أبدا. في بعض المواقع ما تقبل. غالبا حتى مكاتب السكة. ناس أظنها ما تقبل. في البعض شيخ يقول أحسن إنك ما تشيل فلوس وايد لا سفرات فنادق وأماكن. إيه هو صح. هذا آمن يعني بعضهم يقول ما بدأت ريال هذه معك تسحب فيها. طيب الفيزا تؤدي الغرض. اللي في بيت تمويل. لا البيت تمويل ولا غيره يعني. الفيزا الكنت الكنت ما تؤدي الغرض. لا شيخنا ما تؤدي الغرض اللي لانك الان اذا جيت تحجز السيارة خاصة في برا يقولك لازم فيزا. طيب الكنت هذا ما يسحب فلوس ما لانك شيخنا اذا الفيزا لما تاخذ السيارة مثل اجرت 3 ايام بعدين ترجع الكويت يحجزون على الفيزا مبلغ يعني بعد مدة ما ندري تطلع لك مخالفة ولا شيء شو ناخذها منك ناخذها منك من فيزتك اللي انت معطيناها عشان كذي ما يقبلون الخير لأنك أنت ممكن تصرف 100 فما يكون عندك. أما لما يكون عندك فيزا مثل لمت مثل 1200 وهذا فترجع الكويت بعد مدة يا أنت الدولة هذه شافوا عليك مخالفات يكون حاجزين عليك مبلغ فيسحبون المبلغ هذا اللي هو فيزا عشان كذي ما يعطونك الشيخ إذا جرت برا ما يعطونك سيارة لازم فيزا سيارة ولا شيء. الله يستر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان من لم يأكل الربا يأتيه من ريحة. أجيك كثرة معاملات هذه كلها كثرة المال.